نعم. قال الفصل التاسع: الإيمان بصفات الربوبية. قد دل القرآن على انفراد الله تعالى بصفة الربوبية، قال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. والإيمان بربوبية الله تعالى يعني إفراده بأفعال الرب ومقتضيات الربوبية من الخلق والتقدير والملك والتدبير. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر وتكبيرا. وقال تعالى: يدبر الأمر. والشك في الربوبية باطل بالنقل والعقل. قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ومن صح إيمانه بالربوبية هداه ولا بد إلى الإيمان بالألوهية، فأفرد الله تعالى بالطاعة والعبودية. فالإقرار بالربوبية وحدها لا يكفي للبراءة من الشرك والدخول في الإيمان. قال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ومن تحقق بهذا الإيمان فوحد الله في ربوبيته تمهد له طريق عبادته واستنار عقله واطمأن قلبه ورضي بالقضاء والقدر فانشرح صدره وتوكل على الله حق توكله. نعم، هذا الفصل في الإيمان بصفات الربوبية. صفات الربوبية هي أفعال الرب، وهي الخلق والرزق والإماتة والإحياء وإنزال المطر تسبيب الأسباب. فالذي يؤمن بصفات الربوبية يؤمن بأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، وبأنه رب وغيره مربوب، وبأنه مالك وغيره مملوك، وبأنه مدبر وغيره مدبر. هذا هو الإيمان بصفات الربوبية، هو توحيد الله بأفعاله، هو أفعال الرب. توحيد الربوبية هو أن توحد الله بأفعاله هو. ما هي أفعاله؟ الخلق، الرزق، الإماتة، الإحياء، إنزال المطر. تؤمن بأن الله هو الخالق، هو المحيي، هو المميت، هو منزل المطر، هو مسبب الأسباب، تضيفها إليه وتنسبها إليه سبحانه وتعالى وتؤمن بذلك. قد دل القرآن على انفراد تعالى بصفات الربوبية، قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال: والإيمان بربوبية الله يعني إفراده تعالى بأفعال الرب. نعم، أفعال الرب كما عرف الخلق والرزق والإيمان، ومقتضيات الربوبية من الخلق والتقدير والملك والتدبير. يعني تؤمن بأن الله هو الذي له الخلق، هو الذي له التقدير، وهو الذي له الملك، وهو الذي له التدبير. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هذا في إثبات الخلق. قال تعالى: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال تعالى: يدبر الأمر. هذا كله أفعال الرب. لا بد أن تعتقد أن الله هو الذي يدبر الأمر، وأنه هو الخالق، وأنه هو المالك، وهو المتصرف، وهو المدبر. قال تعالى: والشرك في الربوبية باطل بالنقل والعقل. والفطرة أيضا كما سبق أنه فطري، ما حصل فيه نزاع. الشرك في الربوبية باطل بالنقل والعقل لو أضاف والفطرة أيضا. قال تعالى: قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله يا مصر. ومن صح إيمانه بالربوبية هداه ولا بد إلى الإيمان بالألوهية، فأفرد الله تعالى بالطاعة والعبودية. هذه العبارة أو هذه الجملة، قال: ومن صح إيمانه بالربوبية هداه ولا بد إلى الإيمان بالربوبية فأفرده تعالى بالطاعة والعبودية. هذه العبارة يعني تحتاج إلى تعليق. المشركون صح إيمانهم بالربوبية ولم يهتدوا إلى الإيمان بالألوهية، فقوا على الشرك. صحيح أن الإيمان بالربوبية يستلزم إيش؟ الإيمان بالألوهية الله. لكن هل كل واحد يستلزم يلتزم بما لزمه؟ لا. ولهذا يقول كل علماء توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. يعني من عبد الله وأثبت له العبادة في ضمن ذلك أنه معترف بربوبيته في ضمن ذلك، لكن من اعترف بربوبية الله يلزمه أن يؤمن بالله، ولكن ما كل واحد يلتزم بما لزمه. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الربوبية، وهذا يجرنا إلى الدلالات. دلالة الألفاظ ثلاثة. دلالة إيش؟ الدلالات ثلاثة: دلالة الالتزام، دلالة التضمن، دلالة المطابقة. فدلالة التضمن دلالة الشيء على بعض معناه وجزء معناه، ودلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه وكل معناه، ودلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه. مثل الرحمن، بسم الله الرحمن، دل على شيئين، ما هما؟ إثبات ذات الله عز وجل وإثبات اسم الرحمن، أليس كذلك؟ فدلالة الرحمن على إثبات وجود الله وحده هذه دلالة تضمن، لأن تدعى الجزء بعض على بعض المعنى. ودلالة اسم الرحمن على دلالة الرحمن على اسم الرحمن وحده دلالة تضمن، ودلالة الرحمن على وجود الله وعلى اسم الرحمن دلالة مطابقة على جميع معناه. ودلالة الرحمن على اسم آخر، الرحمن يدل على إيش؟ يدل على مثلا أن يعني كونه رحمن يدل على العلم، أنه عالم، كيف يرحم وهو لا يعلم. فدلالة الرحمن على العلم هذا دلالة الالتزام، فتشعر خارج معناه. واضح الدلالات الآن؟ مثل الكلام، الكلام اسم لشيئين، لللفظ والمعنى، اسم لللفظ والمعنى. الإنسان اسم للروح والجسد، فإذا استدللت بالإنسان على الروح وحدها هذا دلالة التضمن، أو على الجسد وحده هذا تضمن، وإذا استدللت بالإنسان على الأمرين دلالة مطابقة على جميع معناه. وإذا أخذت الكلام وأثبتت مثلا العقل، الكلام مثلا أو الإنسان، الإنسان اسم الروح والجسد، دلالة الإنسان على الروح وحدها دلالة تضمن، أو على الجسد وحدها تضمن، وعلى الاثنين دلالة مطابقة، وعلى العقل خارج عنه دلالة التزام. واضح هذا؟ هذه الدلالات. طيب نشوف الآن المعنى، نشوف الكلام المؤلف. قال: ومن صح إيمانه بالربوبية هداه ولا بد إلى الإيمان بالألوهية، فأفرده تعالى بالطاعة. يقول المؤلف: كل من صح إيمانه بالربوبية لا بد أن يؤمن بالألوهية. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الألوهية خارج عن الربوبية، فدلالة الربوبية على الألوهية دلالة التزام، وليس كل واحد يلتزم بما لزمه. واضح هذا؟ وكذلك في آخر الفصل قال هذا بعض النبي. كل المشركون صح إيمانهم بالربوبية ولا لا؟ لكن هل هداهم إيمانهم بالربوبية للألوهية؟ لا، لا زالوا مشركين. وش الدليل على أن المشركين آمنوا بالربوبية؟ قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولوا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض ليقولوا الله، ولمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقول الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار سيقول الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقول الله. إذن فسيقول الله. إذن المشركون مقرون بالربوبية ولا غير مقررين؟ هل هداهم هذا الإقرار إلى الإيمان بالألوهية ولا لا زالوا على شركهم؟ المؤلف يقول: من صح إيمان بالربوبية هداه ولا بد إلى الإيمان بالألوهية، معناه كل من آمن بالربوبية لا بد أن يؤمن بالألوهية، وهذا غير صحيح. وفي آخر الفصل أيضا عادل هذا العبارة، قال: فالإقرار بالربوبية وحدها لا يكفي للبراءة من الشرك والدخول في الإيمان. صح، هذا صحيح، لكن قوله الآن من صح إيمانه بالربوبية هداه ولا بد، هذه العبارة فيها إشكال. والعبارة اللي بعدها فالإقرار بالربوبية وحدها تدل على أنه لا، ليس كل من آمن بالربوبية يؤمن بالألوهية، فالإقرار بالربوبية هذا لا يكفي للبراءة من الشرك والدخول في الإيمان. قال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا شبعا. شوف العبارة الأخيرة: ومن تحقق بهذا الإيمان اللي هو إيش؟ الإيمان بالربوبية. فوحد الله في ربوبيته، تمهد له طريق عبادته، واستنار عقله، واطمأن قلبه، ورضي بالقضاء والقدر، فانشرح صدره وتوكل على الله حق توكله. هذا صحيح هذا؟ ها؟ غير صحيح. من تحقق بهذا الإيمان هو من ربوبية، وحد الله في ربوبيته. من وحد الله في ربوبيته، وش يقول وحد الله في ربوبيته؟ هل تمهد لهم طريق العبادة؟ هل استنارت عقولهم؟ هل اطمأنت قلوبهم؟ هل رضوا بالقضاء والقدر؟ هل توكل على الله؟ هذا غير صحيح، ليس بلازم. من تحقق بهذا الإيمان اللي هو الربوبية، فوحد الله في ربوبيته، قد يتمهد له طريق العبادة ويستنير قلبه، وقد لا يتمهد له ولا يستنير قلبه، قلبه شكي، يبقى على إيمان بالربوبية ولا يصير الإيمان بالألوهية. واضح هذا؟ نعم. على كل حال المؤلف يعني يمكنهم يعني ما انتبه إلى ما تدل عليه العبارة، والمؤلف ما يقصد إن كل من آمن بالربوبية لا بد وأن يؤمن بالألوهية. نعم. قال الفصل العاشر: الإيمان بأسماء الله وصفاته. والعلم والإيمان بالأسماء والصفات أشرف العلوم وأفضل الأعمال، وهو طريق معرفة الله وتعظيمه وتمجيده ودعائه، وسبب زيادة الإيمان والترقي في درج الجنان، ورأس إقامة الدين وحصول الرفعة والتمكين، وهو معراج السالكين إلى أخلاق الصالحين. وأهل السنة بأسماء الله وصفاته يؤمنون، وعن مشابهة الخلق ربهم ينزهون، وعن إدراك الكيفية طمعهم يقطعون، وعلى ما يليق بجلاله وكماله من الحقائق والمعاني يثبتون. وبقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يستدلون وعليه يعتمدون. وقد دل القرآن على تفرده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: وله المثل الأعلى. نعم. هذا الفصل العاشر: الإيمان بأسماء الله وصفاته. الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بربوبية الله، ثانيا الإيمان بأسماء وصفاته، ثانيا الإيمان بألوهيته. ولا بد في صحة إيمان العبد من أن يوحد الله في بأنواع التوحيد الثلاثة، فلا يكون مؤمنا ناجيا من عذاب الله حتى يوحد الله في ربوبيته، ويوحد الله في أسماء وصفاته، ويوحد الله في ألوهيته. لكن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذا أمر فطري، فطر الله على الخلق، ولم يمكنه إلا من شذ، ولهذا ما حصل فيه نزاع ولا خصومة بين الأنبياء والرسل، إنما حصل خصومة ونزاع بين الأنبياء والرسل في توحيد العبادة. هو هذا الذي أنكروه، ولي قاتلهم الأمم، جاهدوا الناس على الأنبياء، جاهدوا الأمم على الإيمان بهذا التوحيد. أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فهذا أمر فطري وافقوا عليه، ما أنكروا. قال: والإيمان بالأسماء والصفات أشرف العلوم وأفضل الأعمال. العلم والإيمان بالأسماء والصفات أشرف العلوم وأفضل الأعمال. نعم. ولكن توحيد العبادة أيضا كذلك أفضل الأعمال. توحيد العبادة، توحيد الله بعبادته وألوهيته أيضا. إذا الغاية المحبوبة لله والمرضية له، الغاية من خلق الاستقلال الدين والإنس، والغاية المحبوبة لله والمرضية له هو إيش؟ توحيد الله في عبادته. الغاية المرضية لله والمحبوبة له هو توحيد الله في عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علمه القيب: عبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. عبادة الرحمن غاية حبه. إذن العبادة لا تكون عبادة إلا بأصلين: غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. غاية الذل مع غاية الحب والخضوع تكون عبادة. أما إذا وجد حب وحده بدون ذل والخضوع فلا يسمى عبادة، كما محبة الإنسان الصديق والمال. وكذلك الذل والخضوع وحده لا يكون عبادة، كما ذل الإنسان للص الذي يضع السلاح فوق رأسه، وكما ذل إيش للسلطان الظالم لكن لا يحبه. فإذا اجتمع غاية الذل والخوف مع غاية المحبة والتعظيم صار فهو العبادة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عبده، وعليهما فلك العبادة دائرة. فلك العبادة دور على هذين الأمرين: غاية الحب غاية الذل، ما دار حتى قامت القطبان، ومداره ما الذي يديره؟ بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى ونفسه والشيطان. افعل أمر، أمر بفعل أقيم الصلاة، وأمر بالترك لا تقربوا الزنا، افعل افعل اترك، هذا الذي يديره، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى ونفسه والشيطان. فقول المؤلف الآن العلم والإيمان بالأسماء أشرف العلوم وأفضل الأعمال، مع أن توحيد العبادة أيضا أفضل الأعمال، توحيد العبادة هو الغاية المحبوبة لله والمرضية له. أنا أقول أن غاية أشرف العلوم وأشرف العبادات هو إيش؟ توحيد الله في العبادة، هذا هو الغاية. والعلم والإيمان بالأسماء لا شك أنهم من أشرف العلوم وأفضل الأعمال، لكن الغاية المحبوبة لله والمرضية له هو توحيد العبادة، توحيد الله في عبادته. ومن ذلك العلم والإيمان بأسماء الله وصفاته، إذا علم الإنسان بأسماء الله وصفاته ووحده بها وسأله بها عبده، دخل في توحيد العبادة. توحيد العبادة أشمل، توحيد العبادة هو الغاية المحبوبة لله والمرضية له، ويدخل في ذلك العلم والإيمان بالأسماء والصفات، وعبادة الله بالإيمان بأسمائه وصفاته، وعبادة الله بسؤاله بأسمائه وتخلق ما يمكن التخلق منها. قال: وهو طريق معرفة الله وتعظيمه وتمجيده ودعائه، نعم، وسبب زيادة الإيمان والترقي في درجة الجنان، نعم. لكن هذا لا يكفي، لكن مع توحيد العبادة، لو آمن الإنسان بأسماء الله وصفاته ولم يوحد الله في عبادته ما ترقى في درجة الجنان، ما ترقى إلا الموحد الذي وحد الله في عبادته. ورأس إقامة الدين وحصول الرفعة والتمكين، وهو معراج السالكين إلى أخلاق الصالحين. ولا بد يضاف من هذا إيش؟ لا بد أن يضاف لهذا مع توحيد العبادة والألوهية، سبب زيارة الإيمان والترقي في درجة الإيمان مع توحيد الله في عبادته وألوهيته. وأهل السنة بأسماء الله وصفاته يؤمنون، وعن مشابهة الخلق ربهم منزهون، وعن إدراك الكيفية طمعهم يقطعون، يعني أهل السنة يؤمنون بأسماء الله وصفاته ولا يمثلون ولا يشبهون ولا يكيفون، قالوا عن إدراك الكيفية طمعهم يقطعون، وعلى ما يقوم جلاله وكماله من الحقائق والمعاني يثبتون، وبقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يستدلون عليه يعتمدون. قد دل القرآن على تفرد تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال تعالى: وله المثل الأعلى، يعني الوصف الكامل، نعم. قال الفصل الحادي عشر: قواعد الإيمان بالأسماء الحسنى. أسماء الله كلها حسنى، سواء انفردت أو اقترنت أو تضايفت. والإيمان بأسمائه تعالى يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بالاسم وما دل عليه من معاني وما يقتضيه من آثار، فمثلا يؤمن بأنه عليم وذو علم محيط، وأنه يدبر الأمر وفق علمه. وأسماء ربنا تعالى توقيفية جاءت بها أدلة وفية، وأسماء الله تعالى تدل على العلمية والوصفية، أعلام مترادفة وأوصاف متباينة. وكما أن أسماء تعالى تدل على صفاته فهي مشتقة من بعض صفاته، ولا تنحصر عدتها في 99 ولا يحصيها عد العادين. وأسماء تعالى كلها فاضلة لكنها على التحقيق متفاضلة، ولا يخرج من أسماء الله ما تقارب معناه إذا اختلف مبناه، والإلحاد فيها يكون بإنكارها بعد ثبوتها أو إنكار ما دلت عليه، وبابتداع في اشتقاقها وإنشائها، أو بتشبيهها بأسماء المخلوقين وصفاتهم. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم، هذا الفصل في القواعد الإيمان بأسماء الحسنى. أسماء الله كلها حسنى، نعم، بالغة الكمال في الحسن، يعني ينبغي أن نضاف إلى هذا أن أسماء الله حسنى بالغة في الكمال في الحسن. والدليل قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سواء انفردت مثل الرحمن والعليم والسميع، أو اقترنت مثل إيش؟ مثل المعطي المانع، النافع والضار، المزدوجة، القابض الباسط، الخافض الرافع، هذه أسماء إيش؟ مقترن بعضها بعض، أو تضايفت، يعني يضيف اسماء تضيف اسم الرحمن إلى العليم إلى السميع إلى البصير فهي كله حسنة. لكن الأسماء المقترنة أو المزدوجة لا يفصل بعضها عن بعض، فلا تقول من أسماء الله الله فقط، لا، الكمال في الإتيان بالاسمين المقترنين، تقول الله من أسماء النافع والضار، من أسماء المعطي المانع، ما تقول من أسماء الله المانع فحد تفصله عن الاسم الآخر، لأن هذا قد يتضمن النقص، فلا تقول يا ضار من أسماء الله الضار وتسأل تقول يا ضار يا مانع، ما يصلح هذا. إنما متى يكون الكمال؟ في اقتران الاسمين، النافع والضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، هذه الأسماء المزدوجة، الكمال في اقترانها. قال والإسماء والإيمان بأسماء الله تعالى يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بالاسم، مثل اسم علي، تؤمن بأن الله من أسمائه العلي، هذا واحد. ثاني ما دل عليه من المعاني، تقول إنه عليم، تؤمن بأن تعالى متصف بالعلم، متصف بالعلم، ذو محيط علم محيط، متصف بالعلم. ثالثا تؤمن بالأثر، أنه يدبر الأمر وفق علم مثلا، واضح هذا؟ إذن الإيمان بالاسم الرحمن، اسم الرحمن، تؤمن بالصفة وأنه متصف بالرحمة ذو رحمة، وتؤمن بالأثر وأنه يرحم بها خلقه، واضح هذا؟ قال وأسماء ربنا توقيفية، جاءت في أدلة توقيفية، ومعنى توقيفية أنها يوقف في إثباتها على النصوص، الناس لا يخترعون لها أسماء عن أنفسهم، لا، فالأسماء تؤخذ من أي شيء، من كتاب الله وسنة رسوله، أسماء الله كلها حسنة كلها كمال، ولكن ليس لأحد أن يخترع الله اسم من عند نفسه، لا، بل لا، تؤخذ من الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة ما سمى الله به رسوله أو سماه به رسوله أثبتها، وما لا نتوقف، هذا ما توقيفية، توقيفية يعني يوقف فيها عند النصوص. وأسماء الله تعالى تدل على العالمية والوصفية، أعلام مترادفة وأسماء مترادفة تدل على العالمية والوصفية، مثل الرحمن علم على الله، وأيضا يدل على الوصف وأنه متصف بالرحمة، بخلاف المخلوق، المخلوق قد يسمى باسم ويكون علم ولا له وصف، مثل بعض الناس يسمى صالح لكن ما يتصف، وهو فاسد واسم صالح هذا علم، فاسم صالح على الفاسد هذا علم، لكن ليس له وصفية، ما اتصف بالوصف. أما الرب سبحانه وتعالى فأسماءه تدل على العالمية والوصفية، هي علم على الله متصف بها. المخلوق قد يسمى باسم فيكون علما عليه، ولكن لا يتصف بالوصف، يكون اسمه بالعكس. وكما أن أسماءه تعالى تدل على صفاته فهي مشتقة من بعض صفاته، مثلا اسم الله تعالى اسم الرحمن متضمن ليش؟ صفة الرحمة، يعني أسماء الله كلها مشتقة ليست جامدة، كل اسم مشتمل على ايش؟ صفة. الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، الرحمن يدل على الرحمة، العليم يدل على صفة العلم، القدير على صفة القدرة، الرحيم على صفة الرحمة، السميع على صفة السمع، البصير على صفة البصر، وهكذا. لكن بالعكس ما تشتق من الصفة اسم، رضي الله عنه ورضوا عنه هذا في صفة الرضا، لكن ما تشتق الاسم تقول من أسماء الله الراضي، غضب الله عليه في صفة الغضب، ما تشتق الاسم تقول من أسماء الله الغاضب، كره الله بعثه في صفة الكره، لا، ما تشتق ما تقول من صفة الله الكاره، مكروا صفة المكر جاءت إثبات أن الله يمكر بالماكرين، ولا تشتق صفة الماكر. المؤلف هنا ماذا يقول؟ شوفوا العبارة، وكما أن أسماء الله تعالى تدل على صفاته، يعني الرحمن يدل على صفة الرحمة، فهي مشتقة من بعض صفاته. كيف مشتقة من بعض صفاته؟ يعني الرحمن مشتق من صفة الرحمة، أو الرحمن يدل على متضمن للرحمة، الرحمن متضمن للرحمة، الرحمن يعني الاسم أسماء الله تدل على صفاته، أما الصفات فلا يشتق منها، لا يشتق منها اسم لله مثل ما سبق، لو كان يشتق منها يشتق من صفة الرضا الراضي، اسم الراضي، من صفة الغضب صفة الغضب. قال ولا تنحصر عدتها في 99 ولا يصير العد العادي. هذا فيه إزالة الوهم. بعض الناس يظن أن الله محصورة في أسماء الله منحصرة في 99. أخذ من الحديث إن إلا 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هل هذا الحديث يدل على أن على حصر أسماء الله في 99؟ لا. إذا ما معنى الحديث؟ الدليل على أنها لا تنحصر في 99 الحديث المعروف: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به علم الغيب عندك. إذن فيه في أسماء استأثر الله بعلم الغيب لا يعلمها إلا هو. فالذي يقول 99 معناه خالف الحديث. الحديث فيه أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عندك، فدل على أن أسماء الله، حتى قيل أن الله 1000 اسم قال بعضهم. إذا ما معنى إن الله 99 اسما؟ معناها أن الله 99 اسما متصفة بهذا الوصف، من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء ليس لهذا الوصف. إن الله تعالى 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى غير موصوفة بهذا الوصف. أين هذه 99؟ مبهمة، الله تعالى أخفاها حتى يطلبها العباد، كما أخفيت ليلة القدر، وكما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة، حتى يبحث الناس ويأخذونها يستخرجون الكتاب والسنة. من أحصاها حفظها وعمل بما فيها ودعاه بها. وأسماء تعالى كلها فاضلة، بل هي حسنى، لكنها على التحقيق متفاضلة، يعني بعض أفضل من بعض. القرآن متفاضل معروف، قل هو الله أحد أفضل أفضل من غيره. وأسماء الله يعني اسم الرحمن، اسم العليم، اسم القدير، ومثل اسم الله الأعظم. نعم، من هذا الباب متفاضل. ولا يخرج من أسماء الله ما تقارب معناه إذا اختلف معناه، ولا يخرج من أسماء الله ما تقارب معناه إذا اختلف معناه. ما معنى هذه العبارة الجملة؟ لا يخرج من أسماء الله ما تقارب معناه إذا اختلف معناه. هذا فيه نظر، العبارة هذه فيها نظر يعني. لا، ما تقارب، ما قارب. مثل إذا قلنا الكبير المتعال من أسماء الله إيش؟ المتعال. فإذا تقارب معناه واختلف المبنى ما يخرج، مثل العال، بعض الناس يسمي عبد العال، هل نقول أن العال من أسماء الله لأنه قريب مبناه المتعال ولم يختلف مبناه؟ هل هذا صحيح؟ لا، ليس من أسماء الله العال، من أسماء المتعال. ولا يخرج من أسماء الله ما تقارب معناه إذا اختلف مبناه، يعني إذا كان هناك اسم قريب من اسماء الله في المعنى ولم يختلف المبنى فهو من اسماء الله. هذا معنى، أليس كذلك؟ وأنا مثلت لكم المتعال والعال. المتعال هذا نص قرآن، الكبير ومتعال. بعض الناس يسمي عبد العال، هل هذا من اسماء الله لأنه قريب معناه للمتعال ولم يختلف المبنى؟ نقول لا، ليس بصحيح. وكما قال في الأول، أسماء الله توقفية، فما اختلف مبناه فليس من أسماء الله ولو كان قريب معناه. إنه العبارة اللي قالها هو المؤلف نفسه، قال وأسماء الله توقفية. وش معنى توقفية؟ يوقف فيها عند النصوص، ما يزاد. فإذا كان هناك اسم اختلف مبناه فليس، ما معناته توقفية. واضح هذا؟ هذه العبارة يعني يكون عليها التعليق. قال المؤلف: والحد فيها يكون بإنكارها بعد ثبوتها. نعم، من جحد أسماء الله أو أنكر ما دلت عليه كذلك، هذا أيضا الحد. أو وبابتداع في اشتقاقها وإنشائها، هذا الحد. أو تشبيهها بأسماء المخلوقين، كل هذا من الحد. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائهم ويجزون ما كانوا يعملون. إنكارها بالكلية، تشبيهها بصفة المخلوقين، إنكار ما دلت عليه، اشتقاق أسماء للأصنام من أسماء الله أيضا كذلك، كاشتقاق المشركين اسم اللات من الإله والعزى من العزيز ومنه من الملك، كل هذا من الحاد. نعم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الفصل الثاني عشر: قواعد الإيمان بالصفات العلى. قال: صفات الله عليا كلها، ثناء كلها، كمال كلها، توقيفية كلها. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأوسع منها بابا الإخبار، وأفعاله تعالى صادرة على أسمائه وصفاته، ولا يحيط بالصفات أحد ولا يأتي عليها عد، وهي متفاضلة تفاضلا لا يستلزم نقصا، وتفسير بعضها ببعض لا يستلزم تماثلا. والصفات منها ثبوتي ومنها سلبي أو منفي، والثبوتية منها ذاتية وفعلي، وهي مدح وكمالات. والذاتية لا يتصور فكاكها عن الذات أزلا ولا أبدا، ويلزم أن فيها نقص ولا تتعلق بالمشيئة. والفعلية على خلاف ذلك. والذاتية منها معنوي كالسمع والبصر والقدرة والعلم، ومنها خبري كالوجه واليدين والقدم والعين. والفعلية كالضحك والمجيء والنزول والاستواء. والمنفية كالموت والنوم والنسيان والعجز. وليس بالمنفي منها كمال ولا مدح إلا بإثبات كمال أضدادها. وطريقة الوحي في الصفات الإجمال عند النفي والتفصيل بالإثبات. والقول بالصفات كالقول بالأسماء، والقول بالصفات كالقول بالذات، والقول في بعض الصفات كالقول في الباقيات. والاشتراك بالأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وليس بالعقليات ما يخالف منهج الإثبات. والواجب بنصوص الصفات إجراها على ظاهرها، على ظاهرها اللائق بجلاله تعالى، والمعلوم بمقتضى الخطاب والبيان وما يفهم من السياق. فالأسماء والصفات إذا أضيفت إلى الرب اختصت به، فكما تثبت له ذات لا كالذوات تثبت له أسماء وصفات لا يماثلها ما للمخلوق من أسماء وصفات وكما أن له تعالى ذاتا على الحقيقة وأفعالا على الحقيقة، فكذلك له صفات على الحقيقة. قال: والتفويض عند الخلف يشمل المعاني الحقيقية، المعاني الحقيقية، وهو من البدع الردية، إلا أن يقصد به تفويض علم الكيفية. ومذهب أهل السنة في الصفات وسط بين فرق أهل القبلة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إذ كل ممثل معطل وهو كمن يعبد صنما، وكل معطل ممثل وهو كمن يعبد عدما. والتكذيب بالصفات كفر، وإثبات التشبيه والتمثيل بالمخلوقين كفر. قال: وتأويل الخلف مظنة التلف، ولا يقبل إلا لظاهر خالف سائر المنقولات فيفسر بما يوافقها. واعتماد تأويل الصفات كأصل بدعة كلية، وتأويل بعضها زلة علمية ترد على قائلها ولا تهدر مكانته بسببها. هذا الفصل في قواعد في الإيمان بالصفات هو فصل يعني مليء بالمعاني مضغوط، لو أردنا أن نفصل تفصيل يمكن أخذ وقت طويل. يقول: صفات الله عليا كلها ثناء، صفات الله عليا لا شك، قال تعالى: وله المثل الأعلى، يعني الصفات الكاملة عليا ثناء كلها وكمال كلها توقفية كلها، توقفية يعني وقفية عند النصوص، كلها كمال كلها ثناء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأوسع منها بابا الإخبار. المعروف عند أهل العلم أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، فمثلا الإخبار يخبر عن الله بأنه ذات، وبأنه شيء، وبأنه موجود، وبأنه شخص لا شخص غير من الله، وبأنه شيء. قل أي شيء أخبره شهادة قل الله، ولو قال من أسماء الصفة بالحديث لا شخص غير من الله، يخبر عنه بأنه شخص ولو قال من أسماء الله الشخص وصفة الله، يخبر عنه بأنه شيء ولو قال له من أسماء الله، يخبر عنه بأنه ذات ولو قال ذات من أسماء الله، يخبر بأنه موجود. فقاعد عن الباب الإخبار أوسع من باب الصفات. الصفات توقفية، لا يجوز إثبات صفة الله إلا إيش؟ إلا بما ورد في الكتاب والسنة، وكذلك الأسماء. وبهذا تبين أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات، بمعنى أنه يخبر عن الله بأنه ذات، بأنه شيء، وبأنه موجود. وكما الشيخ الإسلام رحمه الله في رده على البدع يخبر عن الله بأنه صانع، هذا باب الخبر. باب الخبر أوسع من باب الصفات، لكن قول المؤلف باب الصفات أوسع من باب الأسماء. كيف يكون ذلك؟ من أي جهة السعة؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء. الصفات توقية ولا الأسماء توقية؟ فما وجه كون الصفات أوسع؟ نعم، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ها؟ نعم، جاء ربك، هذا صفات المجيء لله تعالى. نعم، وكلا يقال إيش؟ هذا ما في إشكال. يعني احنا لك سبقا قلنا ان الصفات يعني لا يشتق منها، لا يشتق منها اسماء الله. مثلنا قبل قلنا رضي الله عنهم سيف الصدر الله، ولا يشتق منها اسم الراضي. لكن الاسم، الاسم الرحمن متضمن صفة الرحمن، فالرحمن متضمن صفة الرحمن. اما الصفه فلا تتضمن اثبات الاسم. فالظاهر هذا أنا بالعكس، أن الاسم هو الذي يتضمن الصفة، وما الصفة ليس يتضمن الاسم. فما أدري المقصود بقول باب الصفات أوسع من باب الأسماء، من أي جهة كان أوسع؟ أما باب الخبر هذا معروف أنه أوسع من باب الصفات، كما سمعتم يقولون بأنه ذات وبأنه شيء وبأنه شخص وبأنه موجود، هذا من باب الخبر وليس من باب الأسماء. الصفات، الصفات توقيفية لا تصف إلا إذا ورد في الكتاب والسنة، والاسم توقيفي. فما معنى قول المؤلف باب الصفات أوسع من باب الأسماء؟ يعني على كل حال أنا عندي فيها يعني لم يتبين لي الآن المقصود منها من هذا. ها؟ كل اسم إيش؟ هذا يفيد العكس، ما يفيد أن باب الأسماء أوسع من باب الصفات، عكس هذا، ما هو باب الصفات أوسع. إذا كان الاسم يشتق من الصفة أو تضمن الصفة، والصفة لا يشتق من الاسم، صار بالعكس، صار باب الصفات ايش؟ باب الاسماء اوسع من باب الصفات. ويقول باب الصفات اوسع من باب الاسماء. كون الصفات لان الاسماء مشتقه من بعض الصفات. ها؟ اقول الاسماء مشتقه من بعض الصفات. وين؟ اين؟ الصفه مشتقه منها اسم. وين؟ وين هات الصفه مشتقه من الصفات؟ مثلا الرحمه، صفه الرحمه. ايه؟ منها اسم الرحمن. لا، ما هي مشتقه. ما هي مشتقه من اسم الله. الرحمن هو الاصل، اسم، هو المتضمن صفه الرحمه. على كل حال تبقى يعني هذه العبارة يحتاج إلى يعني توضيح لها. باب الأخبار العلماء نصوا على هذا قيما أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات، ولم يعني أرى أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نعم، وأفعاله تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، هذا حق، هذا صح، هذا حق. أسماء الله تعالى كلها صادرة عن أسمائه وصفاته. قال ولا يحيط بالصفات أحد ولا يأتي عليها عد. نعم، لا يحيط بالصفات إلا ولا يأتي عليها عد، لما ثبت في الخبر السابق أن النبي قال أو استثبت في علمه أو عندك ما تحصل. وهي متفاضلة، تفاضلا لا يستلزم نقصا. نعم، وتفسير بعضها ببعض لا يستلزم تماثلا. نعم، والصفات منها ثبوتية ومنها سلبية أو من في الثبوت مثل صفة الرحمة والعلم والقدرة والسمع والبصر، هذه الصفات الثبوتية. وصفة السلبية مثل قوله لا تأخذ سنة ولا نوم، لا يؤده حفظهما، لا تدركه الأبصار، لا يعزو عنه مثقال ذرة، هذه الصفات السلبية. ولكن الصفات السلبية مستلزمة لإثبات ضدها من الكمال، لا بد أن تستلزم الصفة السلبية، استلزم إيه؟ إثبات ضدها من الكمال، لأنها إذا استلزمت ضدها من الكمال صارت إيش؟ صارت صفة محضة، والمحض صفة المحضة الذي لا يستلزم الكمال يوصف به المعدوم، والمعدوم لا يوصف بالكمال. ما هي الصفات التي تستلزم إثبات؟ مثل قول لا تأخذ سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم يتضمن كمال حياته، كمال حياته، كمال حياته. لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته، إذن نفي السنة والنوم استلزم إثبات ضدها من الكمال، ضد السنة والنوم كمال الحياة. أما المخلوق تأخذ السنة وتأخذ النوم لأن حياته ناقصة هي كاملة. لا يؤوده حفظهما، يعني لا يعجزه ولا يثقل حفظهما، لكمال قوته وقدرته، يستلزم كمال القوة والقدرة. لا يحيطون بعلمه، لا يحيطون بعلمه لكمال إيش؟ لا يحيطون به علمه لكمال عظمته. لا تدركه الأبصار، لا تدركه لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء. لا يعزب عنه مثقال ذرة لكمال علمه. فالصفات السلبية تستلزم إثبات ضدها من الكمال، أما إذا لم يثبت ضدها من الكمال فإنها تكون محض، صفة محض، والمحض يوصف بالعدم، والعدم ليس بكمال. العدم يوصف بأنه لا يرى، لكن هل هذا كمال له؟ لا. قولوا لا تدركه الأبصار يعني كمال عظمته، يكون أكبر كل شيء وأعظم كل شيء. المعدوم لا يرى لكن لا يسلم من كمال. طيب، الصفة منها ثبوتي ومنها سلبي أو منفي، والثبوتية منها ذاتي وفعلي. منها ذاتي مثل إيش؟ مثل لا يؤده حفظهما، لا تأخذ سنة من النوم، ذاتي، حكم الحياة ذاتي. والفعلي مثل إيش؟ نعم، لا تدركها، نعم، المجيء، هذا وين النفي؟ هذا النفي أو الثبوتية، نعم الثبوتية، نعم الثبوتية، الثبوتية نعم، هذا إيش؟ صفة منها ثبوتي ومنها سلبي ومنفي، والثبوتية تنقسم فيه، نعم، مثل المجيء، مثل ومثل الكلام، مثل السواء، كل هذه صفات فعلية، مثل الغضب والرضا والمحبة، كل هذه الصفات فعلية. والذاتية لا يتصور فكاكها عن الذات أزلا ولا أبدا، من صفة العلم والقدرة والسمع والبصر، هذا يتفك عن الباري ويلزم عن نفيها نقص، ولا تتعلق بالمشيئة. والفعلية تتعلق بالمشيئة، مثل الرضا والغضب والمحبة، هذا تتعلق بالمشيئة والإرادة إذا أراد الشيء. والذاتية منها معنوي كالسمع والبصر، معنوي الذي هو قائم بالذات، السمع والبصر والقدرة. والخبري الذي ورد جاءت بإثبات الخبر من الكتاب والسنة، مثل الوجه واليدين والقدم والعين. والفعلية كالضحك والمجيء والنزول والاستواء. والمنفية كالموت والنوم والنسيان والعجز. الموت منفي عن الرب لأنه يستلزم كمال الحياة، والنوم يستلزم كمال كذلك، والنسيان يستلزم كمال إيش؟ كمال العلم، والعجز يستلزم كمال القوة. وليس في المنفي منها كمال ولا مدح إلا بإثبات كمال ضدها كما سبق. النفي المحض يوصف بالعدم. الصفات المنفية أو السلبية تستلزم إثبات ضدها كمال، إثبات ضدها من الكمال. لا تأخذ سنة ولا كمال حياته، لأنه لو لم تستلزم إثبات كمالها لكان النفي إيش؟ محضا. والمحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كسب، ليس بشيء، ولأنه يصف بالمعدوم والمعدوم لا يصف بالكمال. ولهذا قال المؤلف وليس في المنفي من الكمال ولا مدح إلا بإثبات الكمال أو ذاته. وطريقة الوحي في الصفات الإجمال عند النفي والتفصيل في الإثبات، نعم، هذه طريقة الكتاب والسنة، وهو مذهب السنة والجماعة، إثبات نفي النقائص والعيوب إجمالا، وإثبات الصفات تفصيلا. فمثلا في الإجمال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا ليس كمثله شيء، هذا مجمل، مثل قوله تعالى هل تعلم له سبيا، مجمل، هل تعلم له سبيا، ليس كمثله، لم يكن له كفوا أحد، هذا مجمل، نفي العيوب والنقائص مجمل، لم يكن له كفوا أحد، لا تضرب لله الأمثال. أما التفصيل في الإثبات مثل السمع والبصر والعلم والقدرة، أهل البدع بالعكس ينفون نفيا إيش؟ مفصلا ويسفون إثباتا مجملا، يقول الله له الكمال، هذا إجمال، لكن في النفي يقول ليس له كذا، ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا كذا، وليس له بذات ولا جثة ولا أعضاء ولا ذو لحية ولا كذا ولا دم، وهكذا يفصلون. وهذا مع كونه مخالف لنصوص الكتابة، قال في نصوص الكتاب والسنة، يستلزم أيضا النقص. فأنت لو أردت أن تمدح ملك أو أمير وتغفل عنده، تقول أنت أيها الملك ليس بزبال ولا كساح ولا كناس ولا كذا، وتتعدد الصفات في عنه، عقبك وربما قتلك. أنت أيها الملك ليس بكناس وليس حمالي ولا كذا ولا كذا. لكن متى تكون مدهان؟ إذا قلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، بل أنت منه أكمل وأفضل، هنا صار جاء المدح. فالنفي المفصل لنفي العيوب المفصلة هذا يستلزم إساءة الأدب مع كونه لم يرد كلام السنة حتى المخلوق. هو صحيح إذا قلت لك أيها المكسب لست كالناس ولا صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. لكن كونك تواجهه بهذا تنفي الصفة هذا سوء أدب فيه سوء أدب. طريقة الوحي في الصفات الإجماع في النفي والتصريح خلافا لأهل البدع فإنهم بالعكس فإنهم ينفون نفيا مفصلا ويثبتون إثباتا مجملا. والقول في الصفات كقول في الذات كقول في الأسماء يعني كما أن لها أسماء لا تشبه أسماء المخلوقين فله صفة لا تشبه صفاتهم. والقول في الصفات كقول في الذات يعني كما أن لها ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. هذا يرد فيه على الشاعر الذين أثبت بعض الصفات دون بعض وعلى المعتزلة الذين أثبت الأسماء ونفوا الصفات وعلى الجهمية نفوا الأسماء والصفات. والقول في بعض الصفات كقول في الباقيات هذه من القواعد التي ذكر الشيخ الإسلام في التدمرية. القول في الصفات كقول في البعض. إذا جاء الأشعري وأثبت سبع صفات ونفى البعض نقول قول في بعض الصفات كقول في البعض. فالأشعري يثبت الحياة والكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة وينفي المحبة والغضب فنقول له القول في بعض الصفات كقول في البعض. والاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. نعم مثلا الله تعالى يوصف بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم هل معنى هذا يستلزم أن ذات المخلوق تشبه ذات الخالق؟ لا إنما هي المماثلة في الاسم في الاسم والمسمى في الاسم والمسمى لكن في الحقيقة والكل والكيفية ما في تماثل. وليس في العقليات ما يخالف منهج الإثبات يعني العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. والواجب في نصف الصفات إجراؤها على ظاهرها اللائق بجلاله تعالى والمعلوم بمقتضى الخطاب والبيان. نعم تجرى الصفات فلا تؤول العلم والقدرة بمقتضى الخطاب الخطاب الوارد يعني على النص والبيان وما يفهم من السياق. فالأسماء والصفات إذا يضيفت إلى الرب اختصت به هذا صحيح العلم والقدرة. فكما تثبت له ذات لا كالذوات تثبت له أسماء وصفات لا يماثلها مع المخلوق من أسماء وصفات. وكما أن له تعالى ذات على الحقيقة وأفعال على الحقيقة وكذلك له صفات على الحقيقة. هذا تفصيل لما سبق. التفويض عند الخلف يشمع المعاني الحقيقية وهو من البدع الردية إلا أن يقصد بتفويض الكرمية. التفويض عند الخلف يقولون المفوضة هم الذين يقولون الرحمن والعرش استوى مثلا يقول نفوض معنى الرحمن نعرف معنى الرحمة رضي الله عنهما رضوا عنه يقول نفوض ماذا يشمع معنى الرضا كأن كلمة أجنبية كأن حروف يلوك على سبب الهوى الذي ايش معناها يقول ما نعرف المعنى ايش معنى الرضا يقول ما ندري كان كلمه انجليزيه ما ندري ايش معناها بس حروف فقط. هذا باطل بل لها معاني المعاني معروفه وموجوده والله تعالى امر بالتدبر قال ولقد تامل نزل عليك مبارك ليدبروا اياته ولم يقل الله الصفات لا تدبروها ولقد استنوا قال الذكر فهل من مدكر فدل على انها معلومه معنى انما الذي غير معلوم الكيفية. ولهذا قال العلماء الاستواء له أربعة معاني استقر وعلى وصعد وارتفع. وهذه المعاني الأربعة الاستواء يلي تدور عليها تفسير السلف الاستواء فالله مستوى على خلقه استواء حقيقيا بهذه المعاني الأربعة على كيفية الله أعلم بها. واضح قال العلماء إن المفوضة شر من المؤول. المفوضة قالوا معاني الصفات غير معلومة لنا ما ندري معنى الرضا والغضب ولا السبع ولا البصر هذا باطل. المعاني معروفة لكن الكيفية هي المجهولة. واضح هذا مع القول التفويض عند الخلف يشمل المعاني الحقيقية هو من البدع الردية إلا أن نقصد بتفويض علم الكيفية. نعم إذا أردت أن نفوض الكيفية علم الكيفية نعم لا أعلمها إلا الله. قال ومذهب أهل السنة في الصفات وسط بين فرق أهل الملة وسط بين مذهب مشبهة وبين مذهب المعطلة. فالمشبهة غلوا في الإثبات حتى وصلوا للتشبيه والمعطلة غلوا في التنزيه حتى وصلوا إلى التعظيم. وهؤلاء معهم حق وهؤلاء معهم حق. أهل السنة ماذا عملوا؟ أخذوا الحق الذي مع الممثلة وهو إيش؟ الإثبات. ونفوا الباطل وهو الغلو في هذا الإثبات حتى وصلوا إلى التشبيه. وأخذوا الحق الذي مع المعطلة وهو التنزيه. وردوا الباطل الذي معهم وهو الغلو في هذا التنزيه حتى أوصله إلى التعظيم. فخرج مذهب السنة بين مذهب المشبه والمعطلة من بين فرث ودم لبن خالص سائغ للشاربين. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل إذ كل ممثل معطل. كيف الممثل معطل؟ الذي يمثل صفات الله كصفات المخلوقين معناه عطل صفات لما قال صفات الخالق من صفات المخلوقين أنكر أن يكون له صفات تليق به فعطل من هذه الجهة. وهو كمن يعبد الصنم. هذا قال ابن القيم رحمه الله: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، وكل معطل ممثل، وهو كمن يعبد عدما. معطل إذا عطل أسماء وصفاته معناه مثلها بالمعدومات، وحينئذ صار يعبد عدما. والتكذيب بالصفات كفر، وإثبات التشبيه والتمثيل بالمخلوق كفر. وهذا التكفير على العموم ولا عبد التعيين؟ هذا على العموم. إذا قيل لك شخص يكذب الصفات وهذا كفر، لكن فلان ابن فلان تكفره؟ لا، حتى تقوم على الحجة. فلان يشبه المخلوقين، شبه صفات الخلق بصفات، نقول هذا كفر. لكن فلان المخلوق هل يكفر؟ نقول لا، حتى تقوم عليه الحجة. واضح؟ الدليل على تكذيب الصفة كفر. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري مسلم: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله كفر، وليس في ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله من ذلك تشبيه. قال: وتأويل الخلف مضندة في التلف. الخلف أو الخلف أو العقب الفاسد كما سبق، إذا الخلف هما الذين جاءوا بعد الصحابة والتابعين، أول الصفات مثل الشاعرة والمعتزلة، أول مثلا الرضا بالثواب والغضب بالعقاب. يقول: ما تأويل الخلف مضندة في التلف. التلف إيش؟ تأويل الخلف. جاء الأشعري وأول الرضا بإيش؟ بالثواب والغضب. كيف يكون وصل إلى التلف؟ تأويل الخلف مظنة التلف. ها؟ تلف؟ تلف إيش؟ تلف المعنى شيء. تأويل الخلف مظنة التلف، هذا سجع. لكن ما معناه؟ كيف يكون تأويل الخلف مظنة التلف؟ تلف إيش؟ تلف الدين؟ وتلف أي شيء؟ تلف المعنى، معنى الصفة. ها؟ هو أولها. فكيف مظنة؟ يعني قد يتلف كلمة مظنة، مثل السفر مظنة المشقة. العلماء قالوا على السفر مظنة المشقة، ولما كانت المشقة غير منضبطة علقها الشارع بالسفر، كل مسافر يترخص، لكن ليس كل من أصابه مشقة يترخص. وإلا لقلنا إن الخباز الذي يصل النار 24 ساعة عليه مشقة، يفطر في رمضان. لكن لا، الرخصة علقت بأي شيء؟ علقت بالسفر، لأنه مظنة المشقة، قد توجد وقد لا توجد، بخلاف المشقة ما علق بها. فكذلك يقول العيش تأويل مظنة التلف، يعني قد يوجد التلف وقد لا يوجد. كلمة مظنة السفر مظنة المشقة، قد توجد وقد لا توجد. فما معنى مظنة التلف؟ يعني هل يتلف المؤول؟ ها؟ وين سوى الفهم؟ عند جاء عبارة فقط: وتأويل الخلف مظنة التلف. مظنة يعني ها؟ ما مساكن مسكوت عنه، ما قال شيء. هكذا تأويل الخلف مظنة التلف، يعني لابد لها من تفسيرها، لابد لها من تفسير. يعني التأويل مظنة التلف، تأويل الخلف، الخلف من المعتزلة والأشاعرة، أول الأشاعرة أول الصفات، ولا المعتزلة نفوا الصفات، لكن علي أولها. كيف تأويلهم مظنة للتلف؟ نعم، في أشكال ولا ما في أشكال؟ نعم، في أشكال. ها، يبقى أشكال المقصود تأويل الخلف مظنة للتلف. ولا يقبل إلا لظاهر، إلا لظاهر خالف سائر المنقولات فيفسر بما يوافقها. يعني يقول: ما يقبل التأويل إلا إذا وجد صفة ظاهرها يخالف الصفة الأخرى نؤولها. ما مثال ذلك؟ نعم، لا يقبل إلا لظاهر خالف سائر المنقولات فيفسر بما يوافقها، مثل من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي الشبرة تقربت من بعد. هل هذا ظاهر يخالف المقولات فيفسر ما يوافقها؟ نعم، يحتاج إلى مثال، أن يأتي دليل فيه إثبات صفة تخالف سائر النصوص، وتحتاج إلى أن تؤول بما يوافق النصوص. هذا يحتاج إلى مثال. نعم. قال واعتماد تأويل الصفات كأصل بدعة كلية. من الذي اعتمد تأويل الصفات أصل؟ ها؟ الذين أنكروها بالمرة شاعرة واعتماد تأويل الصفات كأصل بدعة كلية وتأويل بعضها زلة علمية. إذن الشاعرة أول بعضها ولا كلها؟ بعضها زلة علمية. إذن والذي أولها كلها من هو؟ ها؟ أوله لا ولا أنكروها جحدوها نفوها. ها؟ نعم قد يقال أن المعتزلة اعتمد تأويل الصفات لكن هم نفوا الصفات من الأساس ما أولها. وتأويل بعض الزلة العلمية ترد على قائلها ولا تهدر مكانته بسببها. يعني لو سأل عالم مثلا أول صفة هذا يعتبر زلة لكن ليس معنى ذلك أن صاحب هذه الزلة نخرج من أهل السنة والجماعة ونتكلم. لا ابن خزيمة رحمه الله إمام العلم هو مع ذلك غلط في مسألة الصورة لما قال خلق الله عز وجل قال لا تغلطوا ولا تغالطوا هذه زلة رد عليه شيخ الإسلام في بيان تلبس الجهمية. ظن رحمه الله أن صفة الصورة في تشويه لكن هل في هذه الصفة هل يقال هذه التأويل بعض هذه في صفة واحدة. أما من اعتبر تأويل الصفات كالأصل هل الأشاعرة اعتبروا تأويل الصفات أصل مع أنه مثل سبع صفات بعضهم زاد السبع صفات بعضهم أثبت أكثر بعضهم 20 صفة. هل يقال أنهم اعتبروا تأويل الصفات أصل أو قال المعتزلة الذين نفوا الصفات اعتمدوا التأويل أصل؟ هل المعتزلة نفوا أو أولوا؟ نفوا الصفات نفوا. فإذا المؤلف يقول اعتمار تأويل الصفات كأصل هذا بدعة بدعة كلية. وهل الأشاعرة الأشاعرة أثبتوا بعض هل اعتبروا التأويل هو الأصل؟ نعم في ما خالف العقل بزعمهم من هذا الناحية.